ثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما نصيحة فضيلتكم للمؤذنين والأئمة الذين يتركون مساجدهم ويوكلونها لناس ليس هم أهل لذلك؟ أثابكم الله. كم باقي على الأذان؟ الحين سنتكلم في المؤذنين. أقل من 10. الإمامة والأذان أمانة، ويجب على الأئمة والمؤذنين أن يتقوا الله عز وجل في هذه الأمانة، خاصة إذا كان قد التزم بهذا بوظيفة وعمل، فلا يجوز له أن يوكل أحدا إلا إذا استأذن وفي حالات الحاجة والضرورة، لأن عهدا بينه وبين من وكله وكل إليه الأمر أن يقوم به على وجهه. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأمرك الله أن تفي بالعقود. ثانيا، أن الأئمة والمؤذنين قدوة، وعليهم أن يتقوا الله عز وجل. والله كم من أمور شانت أمور الصلاح، وكم من أمور شانت أمور الهداية والفلاح، حينما تقدم أناس لا يبالون بحق الله عز وجل. كم من أناس أزروا بالإمامة وأزروا بالأذان وأزروا بالتدريس وأزروا بالعلم وبالخطابة حينما استهانوا بحقوق هذه المسؤوليات، وأصبحوا لا يبالون بها. ولذلك لا يفعل هذا الفعل إلا إنسان لا يستشعر مقدار الأمانة التي نيطت به. وكم من أناس تأثروا برؤيتهم للأئمة تقاعسوا عن أداء إمامتهم، وكم من أناس تأثروا بمؤذنين ضيعوا أذانهم وضيعوا حق الله في الأذان. إن المؤذن الذي يكل الأذان إلى غيره مسؤول أمام الله عز وجل أولا لما وكل، وقد طلب منه أن يؤذن بنفسه، وسيسأله الله عز وجل عن ذلك فرضا فرضا شاء أو أبى، وسيسأله الله عز وجل يوم بات في فراشه ونام على وسادته أو ذهب في نزهة أو في طلعة أو إلى السوق أو إلى أي مرفق من مرافقه أو شؤونه، تاركا وراء ظهره ما حمل من أمانة، ولا يحملن على ظهره الأمانة. حتى صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل مؤتمن تصور له أمانته يوم القيامة ثم تهوي في نار جهنم، ثم يطلبها ويحملها على ظهره حتى يبلغ شفير جهنم فتتدحرج مرة ثانية، فينزل إلى قعر جهنم يطلبها، كلما بلغ أعلى النار تدحرجت فنزل يطلبها على قدر ما ضيع من أماناته. وهذا لا يختص بالناس عامة، لا يظن أحد أن هذا خاص بأناس دون أناس. أول أناس يتحملون ذلك العلماء والصلحاء والأتقياء والخطباء والأئمة. لا يظن أحد أن بيننا وبين الله حسب ونسب، كل من ابتلي بأمانة حتى ولو قعد يعلم أبناء المسلمين مؤتمن أمام الله عز وجل عن أمانة أن يؤديها على الوجه المطلوب. ثانيا، كون المؤذن يترك الأذان إلى غيره، خاصة إذا كان لا يتقن الأذان، ربما لحن في أذانه، ولربما قدم الأذان عن وقته، ولربما أخر الأذان عن وقته، ولربما كان الأذان في وقت صلاة الفجر وصلاة المغرب، ووقت صلاة الفجر والمغرب إلى الآن تتقرح القلوب مما تراه من تساهل المؤذنين في هذين الوقتين. والله ما رأيت مؤذنا سواء كان محتسبا أو كان ملتزما، بمعنى أنه نيطت به أمانة ووظيفة الأذان، إلا أشفقت عليه من أذان المغرب والفجر، ولو أني أشفق عليه بجميع الأذانات، لأن أذان المغرب والفجر يرتبط بهما فطور الصائم وإمساكه. ولو أنه أذن وكان أذانه في المغرب قبل أذان المغرب، فإنه سيسأل عن كل من أفطر على أذانه، وسيحمل بين يدي الله وزرا، لأن هناك أناس تقضي رمضان، وهناك أناس عليهم صيام فرض، وهناك أناس عليهم كفارات، ينتظرون من المؤذنين أن يخبروهم بدخول الوقت حتى يعلموا أنه قد حل لهم الفطر أو وجب عليهم الإمساك. ولقد سمعت بإذني في رمضان من يؤذن قبل المغرب بربع ساعة، وسمعت بأذني من يؤذن في رمضان بعد دخول وقت الفجر بثلث ساعة، بل حتى في داخل المدن بعض الأحيان تجد من يؤذن بعد دخول الوقت بعشر دقائق، وهذا أمر فظيع جدا. هؤلاء ناس نيطت بهم أمانة ومسؤولية. قال صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن. قال العلماء: أؤتمن على ركنين من أركان الإسلام، أؤتمن على الصوم إمساكا وفطرا، وأؤتمن على الصلاة التي هي عماد الدين. فعلى المؤذنين أن يتقوا الله عز وجل، وعليهم مسؤولية وأمانة أولا في حفظ الأوقات، فلا يقدم ولا يؤخر الأذان عن وقته. ثانيا في حفظ ألفاظ الأذان بعيدا عن اللحن والتطريب والخطأ، فيؤدي الأمانة على وجهه كما أمره الله عز وجل. فإذا أراد أن يوكل لا يوكل كل أحد، بل على كل مؤذن أن يتخير من أهل الحي شخصا يعلمه الأذان ويثق بأذانه وأمانته وضبطه، ويصبح إذا طرأ عليه ظرف يقول يا فلان أدع عني هذه الأمانة. هذا هو الواجب والمنبغي على كل مؤمن يخاف الله عز وجل ويتقيه. وأما بالنسبة للأئمة فالأمر عظيم، فالإمام مسؤول أمام الله عز وجل عن أهل حيه إذا كان راتبا، سواء كان بوظيفة أو بدون وظيفة، ولا يقول أحد أنا لا أخذ راتب، بل إن كونك ارتبط بهذا ورتب لك وأصبحت مرتبا فأنت مسؤول أمام الله عز وجل عن ذلك. فعليك أن تتقي الله عز وجل، ولا تقيم للناس أحدا يصلي بهم إلا وهو أهل. وإذا كان أهل المسجد لا يتقنون القراءة فيجب عليك أن تبحث عن شخص فين تعلمه، أو تختار شخصا توكله. أما أن تترك الأمر هكذا يتقدم الناس من يصلي بهم فيلحن بالفاتحة لحنا يحيل المعنى يبطل صلاته وصلاة من وراءه، من المسؤول أمام الله عز وجل عن هذه الصلاة التي ضيعت؟ ومن المسؤول أمام الله عز وجل عن ذلك؟ إنه الإمام المفرق. فإذا كان الإمام لا يبالي والمؤذن لا يبالي ضاعت مساجد المسلمين. وعلى كل حال علينا أن نتقي الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمور واجب ولازم. وعلى طلاب العلم وعلى أهل المسجد أن ينصحوا الأئمة وأن ينصحوا المؤذنين، وأن يذكروهم الله عز وجل إذا وجدوا منهم تقاعسا في ذلك. وإذا خرجت في نزهة أو طلعة وأن تعلم أن أخاك وراءه مسجد قل له يا أخي أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، ارجع إلى مسجدك وقم بالحق الذي فرض الله عز وجل عليك. ولقد عهدنا من الصلحاء والأتقياء أنهم كانوا لا يجاملون. كان أحد الأئمة الشيخ صالح الزغيبي رحمه الله برحمته الواسعة، كان إمام المسجد النبوي وكان من أصلح عباد الله رحمه الله برحمته الواسعة. هذا الإمام كان آية في الصلاح والعبادة والتواضع، كان يصلي بالناس في السبعينات الهجرية، وكان من تواضعه إذا صلى الفجر مضى إلى السوق بعد طلوع الشمس، وكان لا يبرح مكانه حتى تطلع الشمس، فيمضي إلى السوق ويشتري البرسيمة لغنمه فيضع البرسيمة على رأسه تواضعا لله عز وجل. وما من أحد في المدينة إلا وهو يحبه، صغارا وكبارا كلهم وضع له من القبول ما الله به العليم. وما عرف عنه أنه استسقى للناس إلا نزل الغيث بعد استسقاء رحمه الله برحمته الواسعة. كان آية من آيات الله، لم يفته فرض، يصلي فيلزم المسجد حتى يصلي العشاء، ما يخرج إلا لغدائه أو أمر لازم ومعروف عنه ذلك حتى ضرب به المثل. فذات مرة أراد أحد العظماء في المدينة أن يؤخر الصلاة، ولمي عبد الرحمن رحمه الله أراد أن يختبره كيف حفظ على الصلاة، فدعاه إلى عزومة بالخندق، والخندق يبعد عن المسجد مسافة يعني ليست بالسهلة، فأمر أعوانه أن يؤخروا الغداء. وجاء قبل العصر بقليل فصار يصيح عليهم قال إذا صحت عليكم فتظاهروا أنكم تهيئون الغداء وأنه قريب حتى أنظر إلى حال الشيخ هل يجامل أو لا يجامل، تفوت الصلاة أو لا. ما كان من الشيخ صالح رحمه الله، القصة مشهورة، إلا أن بقي على الأذان الشيء القليل وغلب على ظني أنه لو جلس تفوته الصلاة، فاستأذن من الأمير وقال له أريد أن أقضي حاجتي. فالصلاة حاجة من الحوائج، يريد أن يقضي فريضة الله عز وجل من تورية الفقهاء والعلماء. فالخندق كان أدركناه، جهة الخندق كان فيها طعوس من الرمل يعني، فرحمه الله خلع نعليه ومشى في الشمس حتى يحدث عندهم أمان أنه سيعود، فخلع النعلين على رأس الطعس، فخرج اثنين من الخاصة يراقبونه فوجدوا الحذاء على الطرف، فباغتهم وفر إلى المسجد رحمه الله. وما أقيمت الصلاة إلا وهو داخل المحراب إماما بالناس، يقال عن أنه ما تأخر عن صلاة وأم أكثر من 20 سنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رحمه الله آية في الحرص على الإمامة وعلى الإتقان، هكذا وإلا فلا. مؤذن يؤذن ثم يخرج من المسجد يشرب الشاهي في غرفة الانتظار، ثم إذا حضرت الإقامة دخل. يؤذن في صلاة الفجر ثم يذهب إلى أهله ويجلس معهم يتحدث ثم يدخل بصلاة. هكذا أزلي بالإمامة وأزلي بالأذان حينما ننظر إليه شكلا. أين الناس حينما ترى الإمام قدوة؟ وأين الناس حينما ترى مؤذنا يؤذن فما يبرح مكانه ذاكرا لله شاكرا لله سبحانه وتعالى؟ أما أن يأتي ويحجز الصفوف الأول ثم يضارب الناس إذا جلسوا في مكانه فيغتصب الأرض داخل المسجد ويتأخر عن الصلاة، ثم يأتي في وقت الإقامة ولا يقدر ويتخطى رقاب الناس ومع ذلك يحس أن هذا حقا مفروضا له، لا هو قام بالأمامة قام كما قال حشفا وسؤكيلا، لا هو قام بالإمامة ولا هو حتى الإمامة والأذان الذي يقوم به. فالله الله في هذه الأمانات والمسؤوليات، فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل. وعليكم النصيحة والتذكير لأمثال هؤلاء، ونسأل الله العظيم للجميع التوفيق والهداية إنه ولي ذلك والقادر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.